السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله تعالى، وعدنا لكم من جديد مع سلسلة دروسنا عن السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع كتابنا المعتاد كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن خروجه للتجارة في الشام مع عمه، وأيضا كذلك التجارة الثانية وهي تجارته بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذكرنا ما كان من زواجه منها حيث كان لها من العمر 40 سنة في أشهر الروايات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فكان يصغرها 15 عاما. ووصلنا بحمد الله عز وجل، وكما شاهدتم عنوان درس هذا اليوم فهو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين أو السابقون إلى الإسلام. هذا إن شاء الله سنأخذه في هذا اليوم، وأعتذر عن التأخر لأنه حصل معي ظرف فلأجل ذلك تأخرت. طيب، نبدأ على بركة الله بالقراءة ثم الشرح. وأذرون اليوم ممكن يعني سنأخذ وقتا أطول لأن الكلام عندنا كثير. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. أعيد هذا البيت: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. قال: ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وله من العمر 40 سنة. فجأه الملك فقال له، طبعا فجأه مكتوب عندي هكذا، هو ممكن قد يحتمل أن يكون ففاجأه أو كلها صحيحة. ففجأه الملك فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ. ثلاثا. ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها، وقال: قد خشيت على عقلي. فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، إلى آخر الحديث، في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له، وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. طيب، نقف عند هذه النقطة ثم نرجع إلى البداية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في مبعثه صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر هنا المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكان له من العمر 40 سنة، أي بعد 15 سنة من زواجه من خديجة رضي الله عنها. وفي هذا العمر يتكامل عمر الإنسان ويصبح يعني في أشد ما يكون أو في أشد ما يكون، لذلك الله عز وجل يقول: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن هذا العمر هو أشد ما يكون من عمر الإنسان من ناحية تكامل الجسم وغيرها. طيب، في قصة مبعثه الآن سيتضح معنا، نقرأ الآن: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان. واستشهد ببيت شعري لأبي طالب في قصيدته المشهورة اللامية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كعادته كان لا يعجبه أمر قريش وعبادتهم للأصنام وتقربهم لغير الله عز وجل، فكان دائما حبب له الخلاء، وأيضا كذلك كان متعبد الزمان الفائت، حتى أننا نعرف كثيرا من القصص لبني إسرائيل من قبل أيام الجاهلية، من أيام بني إسرائيل، ونعرف قصصا من الرجال الصالحين في بني إسرائيل وكيف كانوا يتعبدون في صوامعهم وعلى يعني أماكن مغلقة من الناس بحيث لا يرونهم، ومن أجل أن يأخذوا راحتهم في هذه العبادة، فكانوا دائما يحاولون أن يبتعدوا في مكان لا يستطيع أحد الذهاب إليه، فكانوا يتخذون من الجبال أماكن للعبادة. قال: كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، أي زمان قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واستشهد كما ذكرنا بقصيدة أبي طالب: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. هذا البيت الشعري يستشهد به، ويعني يقول أن الجبال كانت مكانا للخلاء، وأي شخص ينزل به نازلة يذهب هناك ويتعبد ويتحنث هناك. طيب، ومعنى يتحنث أي يتعبد، كما قلنا لكم ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، وغار حراء موجود الآن في مكة ومعروف مكانه. طيب، قال: ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان. أيضا فجأه في يوم الاثنين، كان هذا اليوم يوم الاثنين. نحن اتفقنا في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مميزات يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه، فهنا جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وهو بغار حراء في رمضان، في شهر رمضان المبارك، وله من العمر كما ذكرنا لكم 40 سنة. ففجأه الملك وهو جبريل عليه السلام، فقال له اقرأ القصة المشهورة، كلنا يعرف هذه القصة ولها عديد من الروايات. قال له اقرأ، فقال لست بقارئ أو ما أنا بقارئ، كلها صحيحة. فغته، وغته مذكور عندنا هنا في الفهرس في الأسفل أو في الحواشي في الأسفل، أن غته معناها حبس أنفاسه. وأيضا جاء في رواية البخاري أن هنا قال غطني، فغطني، ومعنى غطني أي ضمني. ثم قال ثم أرسله، أو قبلها حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله أي تركه، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، ثم قال أيضا اقرأ، حتى يعني أكمل ثلاث مرات، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. طيب، أما غار ثور طبعا هو الغار الذي اختبأ فيه عند هجرته إلى المدينة المنورة، بقي فيه ثلاث أيام وسيأتينا إن شاء الله وسنمر عليه في هذا الكتاب بحول الله وقوته. طيب، قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف بوادره. البوادر كما ذكر هنا أيضا في الهامش عندنا قال هي اللحمة التي ما بين العنق والمنكب أو المنكب، العنق والمنكب. ربما هذه في البعض هناك يقول أن البوادر هي الأطراف، يعني بدأت ترجف أطرافه، ولعل أول ما يرى على الشخص إذا رجف كما ذكر البوادر هي الجزئية في هذه المنطقة، ربما يشعر فيها باهتزاز قليلا، فهذا هو ما هو مكتوب عندنا، ترجف بوادره، يعني يرجف، يأخذ بالرجفان. فأخبر بذلك زوجته خديجة رضي الله عنها وقال لها قد خشيت على عقلي. وهنا يعني نلاحظ في هذه القصة كيف أن الزوجة لها دور في تثبيت الزوج، وما لها من يعني دور كبير في حماية العائلة إن كان عليها أي ضرر أو أي مشكلة، فلها دور في تثبيت هذا الحصن المنيع الذي هو الأسرة. قال فثبتته وقالت، الآن بدأت يعني تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف جميلة، وكلها هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. بدأت الآن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من أوصاف، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. هنا أيضا جاء في الصحيحين في نفس الحديث قال كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا القول من خديجة رضي الله عنها الذي واجهت به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا دلالة واضحة على ما يضفيه منطق الفطرة من الصدق وإصابة الحق عندما يكون بعيدا عن التنميق والتزيين في موقف الخوف والفزع إلى آخر الكلام. وكانت زوجته رضي الله عنها كانت هي أول من أسلم، وسيمر معنا من السابقين إلى الإسلام، ولعل خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلمت للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت بدعوته كما سيأتينا. طيب، أيضا من هذه الصفات يعني نأخذ ونستنتج أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، من الصفات التي وصفت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أن صنائع المعروف وهي ما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. طيب، ثم قال في أوصاف جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها كما ذكرنا لكم. قال ثم مكث، الآن انتهينا من القراءة، الآن نقرأ من جديد ثم نقف عند جزئية معينة. قال ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إلى آخر الآيات. وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. طيب، نقف هنا لأن الكلام الذي بعده مختص بالسابقين إلى الإسلام. قال ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا، وفتر عنه الوحي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، بعد ما نزل في ما نزل من الوحي في غار حراء، انقطع عنه الوحي. وهذا الانقطاع اختلف فيه العلماء، فابن كثير ذكر هنا أن الانقطاع كان سنتين، نعم الانقطاع كان قريبا من سنتين أو أكثر، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن قول من قال أن الانقطاع كان سنتين هذا لا يثبت، فالأصح أن الانقطاع كان أياما، وأيضا يعني أخذ برأي ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياما، أن الانقطاع كان أياما فقط. ولعل من الحكم لانقطاع هذا الوحي حكم معروفة وكلنا يعرفها، حتى يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم الروع، وحتى يعني يشتد الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم لما في الوحي من حلاوة ولذة يجدها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي سيأتينا الآن نشرح، أنا أرى هنا بعض الناس يسألون معنى يتردى من رؤوس الجبال، أي يحاول أن يلقي نفسه، سيأتينا هنا الآن سنقرأه. قال: فاغتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. يتردى من رؤوس الجبال أي يحاول أن يلقي نفسه من شدة شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. فقيل إن فترة الوحي، وهنا كما ذكرت لكم سيبدأ بذكر فترة الانقطاع كم كانت، قال: فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسيه وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة، أي خاف منه، معنى فرق أي خاف منه وذهب إلى خديجة، وقال: زملوني، دثروني، يعني غطوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه الآيات هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله عز وجل. فمن المعلوم لدى الكثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. قال: وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، أي لما نزل عليه قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، يعني إيحاء من الله عز وجل له بنبوته. ثم أمره الله في هذه الآية، أي آيات المدثر، أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل. فهنا بدأت الدعوة، فشمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساقي التكليف، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل يا أيها المدثر، وهي آية الإنذار والبشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ببدء الرسالة، ببدء البعث وإنذار قومه. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته السرية، فبدأ يدعو إلى الله عز وجل بسرية، ولا يعني يحاول أن تكون علنية لما في ذلك من المصلحة، لأنه لو جهر بها لا قضي على هذه الدعوة من الفور. فلذلك بدأ يدعو الأفراد ويخاطب من يطمئن إليه قلبه، وبدأ بأقرب المقربين له، وكان أول من أسلم كما ذكرنا لكم خديجة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك سيذكر الآن الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى السابقين أو بعض السابقين إلى الإسلام، فسنقرأ الآن. قال هنا: فشمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، وكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الكبير، يعني هذه الدعوة شملت الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، يعني شملت هذه الدعوة أي شيء، يعني الكبير والصغير، حتى الصغار بدأ يدعوهم إلى دين الإسلام، وكذلك العبيد. الإسلام لم يتوقف على دعوة الحر فقط، بل على العبيد والرجال والنساء، كذلك النساء دخلوا في دين الإسلام، وكذلك الأسود والأحمر لا فرق بينهم. فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. الآن سيذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعض السابقين إلى الإسلام. قال: وكان حائز سبقهم، طبعا هناك بعض الروايات يعني تختلف، أنا أقرأ بالنسخة التي أمامي، هناك بعض الاختلافات فقدروا ذلك. قال: وكان حائز سبقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه واسمه عبد الله بن عثمان التيمي، وآزره أي أبو بكر في دين الله، ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، على سنة محل. قال: وكذلك أسلمت خديجة رضي الله عنها وزيد ابن حارثة، وأسلم القس ورقة ابن نوفل، فصدق بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جذعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض. وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران لما ذهبت خديجة به إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام. طيب، نقف عند هذه النقطة ثم بعدها نكمل. طيب، قال هنا كما ذكرنا لكم أنه بدأ يذكر بعض السابقين إلى الإسلام. قال: وكان حائز سبقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن عثمان التيمي. للأسف الكثير يعني لا يعلم اسم هذا الصحابي الجليل، أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكثير لا يعرف منا إلا اسم اللقب الذي لقب به أبو بكر، لكنه لا يعرف اسمه. اسمه عبد الله ابن عثمان التيمي، فليحفظ هذا الاسم. وآزره في دين الله عز وجل. سبحان الله، لهذا الرجل فضائل كثيرة على الإسلام، وهو أنه أسلم على يديه عدد من الصحابة الكرام، بل على العكس، كان حتى يشتري العبيد ويعتقهم العبيد الذين أسلموا وكانوا يعذبون من قبل أسيادهم، فكان يشتريهم ويعتقهم لأنهم دخلوا في دين الإسلام، ومنهم أبو بكر، ومنهم بلال الحبشي رضي الله عنه، وغيرهم من العبيد الذين أسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال كما ذكرت لكم أن كان له فضل كبير في إسلام عدد من الصحابة الكرام الكبار. قال هنا: فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وربما هنا لم يكتب ما أذي، هل كتب في نسخ أخرى، أيضا أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. تخيل، 6 من أصل 10 المبشرين من الجنة، طبعا هو يخرج منهم، 6 من أصل 10 أسلموا على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يعني هؤلاء 6 إذا حذفنا منهم أبو بكر الصديق بقي تقريبا 2 أو 3 2، نعم 2، علي بن أبي طالب هذا أسلم لأنه كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عمر بن الخطاب وابن عمه سعيد بن زيد ابن الخطاب، هذا أيضا أسلم فيما بعد. فهؤلاء لم يسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبقية 10 المبشرين كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان له الفضل الكبير على الإسلام رضي الله تعالى عنه وجزاه عنا كل خير. قال: أما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وقيل كان إسلامه قبل إسلام أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل، أي سنة قحط وشدة. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة. طيب، طبعا العلماء هنا اختلفوا في من أسلم في بادئ الأمر، من الذي أسلم في بادئ الأمر؟ هل أبو بكر الصديق أو خديجة رضي الله عنها؟ البعض أيضا يقول أن علي بن أبي طالب كان أول من أسلم، البعض قال أن أول من أسلم كذلك زيد بن حارثة وهو من الموالي. أيضا يعني ذكروا في ذلك اختلافا في هذا الأمر، لكن الأصح وكما قال العلماء أن الأورع في ذلك أن يقال أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد هو بلال بن رباح الحبشي. فهذا هو الأورع في ذكر من أسلم في أول من أسلم. طبعا أنا كنت قد غردت قبل مدة بتغريدة وذكرت يعني فيها 50 الأوائل الذين شرفهم الله عز وجل بدخول الإسلام، أول 50 رجل. أظن كان المصدر إما سير أعلام النبلاء أو كتاب البداية والنهاية لابن كثير، لا أذكر، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وأما البداية والنهاية للحافظ ابن كثير هو معنا. طبعا هنا اختصر وذكر أوائل من أسلموا من الرجال والنساء والصبيان والموالي، والعبيد هنا لم يذكرهم لكن نضيفهم من باب الفائدة. ثم قال بعد ذلك: وأسلم القس ورقة ابن نوفل فصدق بما وجد من وحي الله. طبعا القس ورقة بن نوفل كلنا يعرف قصته كما ذكرناها قبل قليل، أن خديجة رضي الله عنها وهو ابن عمها، لما النبي صلى الله عليه وسلم ارتجف وعاد إلى المنزل وحكى لخديجة رضي الله عنها ما رآه، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان نصرانيا تنصر وكان يعلم بنبي آخر الزمان. فلما روى له النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه قال: هذا الناموس الذي جاء به، الذي جاء موسى ابن عمران. يعني ذكر أن الناموس الذي هو جبريل عليه السلام أو الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا جاء لنبي عيسى عليه السلام، فلذلك أسلم على الفور، حتى أنه قال يعني تمنى أنه لو كان جذعا، جذعا أي شابا، حتى ينصره، حتى جاء في بعض الأحاديث يعني أنه كان يريد أن ينصره: يا ليتني فيها جذعا أنصرك إذ يخرجك قومك، أو كما قال في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفسر من أو مخرجيهم، فذكر له أنه ما من نبي أرسل إلا وعاداه قومه، ولئن يأتي هذا اليوم لأنصرنك، أو كما قال ورقة في الحديث. طبعا من فضائله ذكر بعض الأحاديث، قال هنا: وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض. طبعا هذا الحديث متكلم فيه، لكن جاءنا هناك حديث صحيح قال في الحديث: لا تسبوا ورقة، هذا الحديث غير موجود لو تكتبوه، قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. فهذا أيضا من الناس الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، على الرغم من أن الشرائع لم تكن قد نزلت في ذلك الوقت. فهذا هو ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، ذكره كثير من العلماء في أنه معدود من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعني هذا أنه مختلف فيه. قال هناك في الحاشية، قال ابن مندة اختلف في إسلامه، لكن الصحيح أنه من الصحابة، أنه معدود من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وفي قوله: هذا الناموس الذي جاء موسى ابن عمران، هذا نظير ما قال النجاشي لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عكرمة عندما قرأ عليه آيات من الذكر الحكيم عندما كان عمر بن العاص يريد أخذ من كان عنده، فلما قرأ عليه القرآن قال أن ما جئت به وما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. أيضا هذا نظير ما قاله في هذا المكان. طيب ننتقل الآن، نكمل بقية جزئية بسيطة، الوقت جيد. طيب قال: ودخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء مكة بالأذى. بعض النسخ: فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. طبعا هذا الكلام بعد أن دخل من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، هذه كلها في حال بدعوة جهرية مدة 10 سنوات، وكلها كانت في مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة وعاش فيها 10 سنوات من حياته. طيب ثم قال: فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة. بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، بدأوا بأذية من دخل في دين الإسلام، وكلنا نعرف القصص، قصص بعض الصحابة الذين تأذوا، مثلا عمار بن ياسر وعائلته، وسمية أول شهيدة في الإسلام، بلال الحبشي رضي الله عنه كيف كان سيده يؤذيه إلى أن فك عتقه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وصان الله رسوله وحماه بعمه أبي طالب. طبعا قصة عمه أبي طالب ذكرناها لكم، وكيف أنه كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، إلا أنه في آخر حياته لم يسلم، وشاء الله عز وجل بأن لا يسلم، وكانت من حكمة الله عز وجل. قال في أحد الأبيات المشهورة عنده عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دعوة قومه لأنهم يريدون أذيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري لما تركت هذا الأمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبيات شعرية مشهورة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر بذاك منك، لا أدري بقية البيت، وأبشر بذاك منك عيونا تقريبا، هكذا يعني أن علي بن أبي طالب أو أن أبي أبا طالب سينصره في دعوته، إلا أنه لم يكتب له الدخول في دينه، في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد ذكر في نفس هذه الأبيات أن: ولقد علمت بأن دين محمد خير البرية دينا، لولا الملامة لكنت بذاك سمحا، أو كما قال. الآن لا يحضرني الأبيات الشعرية، للأسف لم أكتبها، لكن أظن الكل يعرف هذه الأبيات. ثم قال هنا: وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. هذا ما كان معنا في هذا اليوم. طيب، من الحكم كما ذكرنا لكم أنه لو أسلم، أن أبو طالب لو أنه أسلم لذهبت الهيبة والمكانة والكلمة، ولا تجرأ عليه. يعني لو أسلم أبو طالب ستكون حماية النبي صلى الله عليه وسلم في خطر، لأنهم سيتجرأ على أبي طالب، لكنه بما أنه على دينهم فلم يتجرأ عليه، وكانت هذه حكمة الله عز وجل. بهذا نكون الحمد لله قد أنجزنا هذا الفصل بالكامل، ولعل هذا اليوم كان يوما طويلا، نأمل أن نكون قد أوصلنا لكم الفائدة والمعلومة كما يجب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وأن يجزيكم عني كل خير على حسن الاستماع والإنصات. قبل أن أقفل البث، لعلي أرى بعض الأسئلة والاستفسارات إن كان هناك. الفرق بين النبوة والرسالة: النبوة، النبي بعث مكملا لرسالة من قبله، أما الرسالة فهذه للناس عامة. جزاكم الله خير. نعم، من تيم ابن مر، جزاك الله خير. هذا أخذناه في الدروس السابقة. طيب، طبعا هنا يسأل أنه قبل أن يأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان دينهم في تلك الفترة. طبعا البعض كانوا على الحنيفية، على دين ملة إبراهيم عليه السلام، وبعضهم كان على النصرانية، لأن النصرانية دين عيسى عليه السلام، فكان البعض يعني متمسكا بها، ليست المحرفة بل الصحيحة. طيب، جزاكم الله خير. أنا أقرأ التعليقات، لكن أدع البث هذا يعني خاص بدرسنا لهذا اليوم. هناك بعض التعليقات الأخرى لعله إن شاء الله نجيب عليها في مكان آخر. بارك الله فيك. ما هي أنواع القبائل التي حملت الحجر أو ماذا؟ لم أفهم. على العموم إذا وضح لنا، أنا ما فهمت السؤال الأخرون. طيب، جزاكم الله خير. الحجر الأسود، قبائل مكة عديد من قبائل مكة، منها التيمي، ومنها أي تمام التيمية، وكل قبائل قريش. يعني أنت لو بحثت في قبائل قريش من ضمنها القرشيين أيضا حملوا الحجر الأسود، التيمي كذلك حملوا الحجر الأسود، لكن تحتاج أن الشخص يعني يدقق في من حمل. هل هناك روايات موجودة في من حمل الحجر الأسود؟ أنا لا أعلم إذا كان هناك يعني قبائل محددة موجودة مكتوب فيها أسماء القبائل، الله أعلم، ذلك لا أستطيع الإجابة عليه. جزاكم الله خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.